ده بيد الله يعمر يعني يعمره الله يعني يصير الله ايه كأن حتى اللغة قالت ان الحس دي مش بتاعت الانسان لا فعل للانسان فيها الفعل فيها لمين اللغة نفسه واللغة دي قد ينزل القرآن ولا لا برضو ما يعمر ويعمر وما يعمر من ايه من معمر خلاص ما تقولش من معمر لان معمر يبقى فيه يعمر نقول ما فيش يعمر لان بس اسم مفعول تبالك وياي ودي ملازمة للبناء للمجهول زي ما يقولوا ايه زكم فلان زكم فلان لانه ما كانوش يعرفوا سبب الزكام ايه زكم فلان مبني دايما ده مبني للايه للمجهول وما يعمر من ايه من معمر العمر العمر بقى ده هو السن الذي يقطعه الانسان بين ميلاده وبين ايه وبين مفوته ماخوذ من ايه الماده ماخوذه من العمار من الايه العمار لان البدن تعمره الحياه ساعة الروح ما بتنتهي يبقى اشلاء وخراب وتنتهي المساله تبقى الماده واحده ولا لا هي من العمر ومن العماره وكلها هي يود احدهم لو يعمر ايه الف سنة وكلمة الف سنة دي على عادة العرب في ان الالف هي نهاية ما كانوا ايه يعرفون ولذلك الرجل اللي قالوا له انت فادتها بايه قال انا فادتها بالف بنت كسرى ولا هو صحابي قالوا انا فادتها بالف قالوا ده انت لو قلت كذا كذا كانوا قال والله لو عرفت شيئا فوق الالف لكنت لو انا عرفت شيء فوق الايه الالف يبقى لو عمروا الف سنة معناها انها دي نهاية الايه العدد فيما كانوا يعرفون ولذلك كان يقولوا ايه الف الف ما قالوش مليون مش كده ولا لا يود احدهم لو يعمروا الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير يعني هو لما يطول عمرهم الكتاب هيتمسح يعني اللي مكتوب عليه ولا ربنا هينسى ولا فايدة والله بصير بما ايه بما يعملون